الله الرحمن الرحيم. ننتقل إلى الباب الثاني، وهو باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان والعياذ بالله. ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. هذه الأمة أمة من؟ أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، منهم هذه الأمة ولا الأمم السابقة؟ أمم السابقة اليهود والنصارى. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. نزلت في كعب بن الأشرف لما شهد لقريش أنهم أهدى سبيل من محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، أوتوا يعني أعطوا نصيبا حظا من الكتاب من التوراة والإنجيل، ماذا فعلوا بعد ما أعطوا هذا النصيب؟ آمنوا بالجبت السحر والطاغوت الشيطان. وهذا من التوحيد ولا من الشرك؟ من الشرك، السحر شرك وعبادة الشيطان شرك أيضا. طيب، متى آمنوا بالجبت والطاغوت؟ قبل ما يعطوا الكتاب ولا بعد ما يعطوا الكتاب؟ بعد ما يعطوا الكتاب، بعد ما يعطوا الكتاب آمنوا بالجبت وآمنوا بالطاغوت والعياذ بالله. يعني معنى ذلك أنهم كفروا بعد إيش؟ بعد إيمانهم، كفروا بعد إيمانهم. طيب، أنا سألتكم سؤال، قلت من هم هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ قلتم أنتم الأمم السابقة اليهود والنصارى. طيب، والباب يتعلق بأي أمة؟ هذه الأمة. فكيف صح الاستدلال بهذه الآية على هذا الباب؟ إذن هذا استدلال مركب. استدلال إيش؟ استدلال مركب من دليلين. استدلال مركب من دليلين. طيب، يأتينا إن شاء الله، ما نستعجل. ثم ذكر بعده الآية الأخرى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وعبد الطاغوت يعني وجعل منهم من عبد الطاغوت. طيب، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله. مثوبة يعني جزع في الآخرة. من لعنه الله وغضب عليه، لعنه الله لكفره وعناده، وغضب عليه لما فعل أيضا من اتخاذ العجل إلها، وجعل منهم القردة والخنازير الذين استحلوا السبت، استحلوا السبت بالحيلة على الله جل وعلا، فمسخهم قردة وخنازير، وجعل منهم من عبد الطاغوت بعدما آمن وأسلم. طيب، هذا أيضا تتعلق بمن؟ بهذه الأمة والأمم السابقة؟ بالأمم السابقة. إذن عندنا آيتين كلها دلت على أن اليهود والنصارى أن منهم من كفر بعد إيمانه. طيب، ثم قال في سورة الكهف: وقال الذين غلبوا على أمرهم، يعني أولي الأمر أصحاب الأمر، إما حكم ولا علم، لنتخذن عليهم مسجدا، يعني على الفتية، على الفتية، لنتخذن عليهم مسجدا. لماذا نتخذ عليهم مسجد؟ للتبرك بهم، لعبادتهم، للعكوف عندهم إلى آخره. فإذا ذكر عن تلك الأمة أنها اتخذت قبور صالحيها إيش؟ قبور صالحيها مساجد، اتخذت قبور صالحيها مساجد. معنى الشيخ سعيد؟ معنى منتبه للدرس ولا لا؟ طيب، هذه الآية أقول دلت على أن تلك الأمة اتخذت قبور صالحيها إيش؟ مساجد. طيب، كل الآيات السابقة الثلاث كلها تتحدث عن وقوع الشرك أين؟ في الأمم السابقة، والمؤلف يريد يستدل بها على وقوع الشرك في هذه الأمة. طيب كيف يتم الاستدلال؟ يتم الاستدلال بأن نضم حديث أبي سعيد إلى تلك الآيات. ماذا في حديث أبي سعيد؟ في حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سننا، يعني الطريق، طريق من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. القذة الريشة، ريشة السهم، هذا السهم عشان يمشي مستقيم يضعون هنا نصل حديدة اللي تخرق الجسد، وفي الأخير يضعون ريش، يأتي بريشة، ثم يأتي بريشة مساوية لها، ما في ريشة طويلة وريشة قصيرة، كل ريشة تشبه الأخرى حتى يعتدل السهم إذا انطلق. فهم يحرصون على التشابه في الريش، كل ريشة مساوية لأخرى وتتبعها مباشرة حتى تتم كل القذة. حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، قال فمن أخرج، يعني متفق عليه. طيب هذا الحديث ماذا فيه؟ هذا الحديث ماذا فيه؟ فيه أن هذه الأمة ستتبع الأمم السابقة. طيب هل في نص على أنها على أن هذه الأمة سيكون فيها من يكفر بالله بعد إيمانه؟ فيها نص على هذه القضية؟ ما في شيء صريح، لكن ضم هذا الحديث إلى الآيات السابقة نجد النتيجة ما هي؟ أنه كما وقع الشرك في تلك الأمم سيقع الشرك في هذه الأمة، كما وقع في تلك الأمة من كفر بعد إسلامه سيقع في هذه الأمة من يكفر بعد إسلامه. وهذا يعني الاستدلال المركب من الدليلين جاء مصرح به في حديث ثوبان الآتي. طيب قال ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض، زواها يعني طواها ضم أطرافها، فرأيت مشارقها ومغاربها. هذا من آيات الله الباهرة أن هذه الأرض على اتساعها وتباعد أطرافها جمعها الله لرسوله حتى رأها بعينه، مثل ما قال سبحانه وتعالى وكذلك نري إبراهيم إيش ملكوت السماوات والأرض، أراه ما في السماء وأراه ما في أطباق الأرض وليكون من الموقنين. في قصة الإسراء لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الإسراء والمعراج قالت قريش يا محمد نحن نأتي بيت المقدس ونعرفه، فإذا كنت فعلا ذهبت إلى بيت المقدس صفه لنا، صفه لنا يلا إذا أنت صادق أنك ذهبت. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يثبته جيدا، لأنها وقت في الليل قصير وكذا، فرفع الله له بيت المقدس حتى صار يراه بعينه ويصفه له. فالله عز وجل على كل شيء قدير. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. ولاحظ التعبير، رأى هذه الأرض، الأرض هو مثلا في النقطة هذه ها في المدينة، رأى الشرق ورأى إيش ورأى الغرب. طيب بعدين قال إيش؟ وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، يعني سيكون امتداد ملك أمته كيف؟ شرقا وغربا. وهذا الذي وقع، فالإسلام وصل إلى ملك المسلمين يعني كملك وحكم، وصل إلى الصين شرقا، وصل إلى المغرب غربا، المغرب اللي نقصد يعني بلاد المغرب. لكن امتداد الإسلام في الشمال والجنوب هذا أقل من في الشرق والغرب. فهذا من علامات النبوة، هذا من علامات النبوة إنه أخبر ووقع ما أخبر به مطابق. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني أعطيت كنز كسرى وقيصر، كنز قيصر الأحمر وكنز كسرى الأبيض. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، بشره الله بفتح فارس والروم له. وهذه الكنوز أنفقت أين؟ أنفقت في سبيل الله، ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله كما قال صلى الله عليه وسلم. ففتح الله على عمر ثم على عثمان تلك الديار والبلاد، وانفقت كنوزها في سبيل الله، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وفي بعض النسخ عامة كلها صحيح، بسنة بعامة أو بسنة عامة، يعني بقحط السنة وقحط والسنة العام، والذي يفرق بينها السياق، تطلق السنة ويراد بها القحط والجدب، وتطلق السنة ويراد بها العام يعني 12 شهر. والسنة ايش معنات السنة؟ ها؟ النعاس، النعاس. في أحد في سنة الآن ولا ما في؟ طيب. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، يعني ألا يقضي على هذه الأمة بالجدب بالقحط، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم من اليهود أو من النصارى أو من الوثنيين فيستبيح بيضتهم، يعني يقضي عليهم، يقضي عليهم. البيضة يعني تعرفون البيضة الصغيرة هذه، والبيضة التي هي الخوذة التي تكون على الرأس، ويقال بيضة المسلمين، يعني رمز أو كذا لقوتهم، رمز لقوتهم، ليس المقصود المعنى الحرفي للبيضة لا، إنما استباح بيضتهم يعني استباح أعراضهم ونساءهم ودماءهم وقضى عليهم، هذا المقصود. فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، لأن الله يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده إيش؟ وعنده أم الكتاب، فأم الكتاب هذا خلاص ما يدخل فيه تبديل ولا تغيير. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، يعني الدعوة الأولى استجاب الله لها له فيها، وهي ألا يسلط على هذه الأمة جدب قحط أي هلكهم جوعا، وألا أسلط. طيب هل ممكن ينزل يعني جدب وقحط ببعض المسلمين؟ ممكن، لكن قحط جدب سنة عامة على كل المسلمين لا. وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ما يسلط الله على المسلمين عدو يقضي على هذه الأمة كلها، ما يمكن هذا. قال ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، ما يستطيع بإذن الله، لكن ما الذي يضر المسلمين؟ قال حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، كالعداوة فيما بينهم، فيما بينهم وهلاك بعضهم لبعض، هذه لم يعني تستجب أو لم يعطاها النبي صلى الله عليه وسلم. فبعضهم يهلك بعض، يبغي على بعض، سلط بعضهم على بعض، وهذا الذي حصل، أنه أكثر ما يصيب المسلمين بسبب أنفسهم واختلافهم فيما بينهم وحروبهم فيما بينهم. فهنا يقضي بعضهم على بعض، وإذا قضى بعضهم على بعض ضعفوا، وبالتالي تسلط عليهم إيش؟ تسلط عليهم العدو. فقد يسلط على المسلمين العدو الخارجي، لكن بسبب إيش؟ بسبب تسلط بعضهم على بعض، وهذا الذي حصل، هذا الذي حصل. كلما صار شدت الفتن الداخلية بين المسلمين كلما اغتنم اليهود النصارى الوثنيين الفرصة فانقضوا على المسلمين، يسلبون ديارهم، يأخذون أموالهم، يهتكون أعراضهم إلى آخره، يفسدون أديانهم وأخلاقهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسلي بعضهم بعضا. قال ورواه البرقاني في صحيح، قال البرقاني البرقاني البرقاني، الباء مثلثة، الباء مثلثة، وبعضهم يقول لا بالكسر وبالفتح بدون إيش، بدون ضم. طيب وزاد إن وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، الأئمة يعني الحكام أو العلماء، الحكام والعلماء، فهؤلاء إذا ضلوا صار شرهم عظيم، لأن الناس تبع لهم، تبع لهم، تبع لسلاطينهم وتبع لعلمائهم، فإذا أضل الناس اتبعهم في الضلال عدد وخلق عظيم إلا من رحم الله. وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، يعني السيف فيما بينهم، إذا وقع عليهم السيف يعني فيما بينهم. يروى عن عثمان رضي الله عنه وارضاه أنه نصح الذين حاصروا، قال إذا قتلتموني لن تجتمعوا على رأي بعدي أبدا، لن تجتمعوا على رأي بعدي أبدا، أو كلمة نحوها. فلما قتل عثمان رضي الله عنه وارضاه حصل شر عظيم، فرقة عظيمة، اختلاف كبير، وهذه الفرق التي حصلت ونشأت خوارج وشيعة وكذا وكذا كلها ما جاءت إلا بعد وظهرت بعد قتله، بعد قتل عثمان رضي الله عنه وارضاه، فتفرقت القلوب واختلفت الكلمة. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، هذا محل الشاهد، لا تقوم الساعة حتى يلحق حي يعني قبيلة، الحي القبيلة، حي من أمتي بالمشركين، من أمتي يعني بعد ما كانوا مسلمين كفروا ولحقوا بمن؟ لحقوا بالمشركين والعياذ بالله. وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، فئام أعداد الله أعلم بها كم، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تذهب الأيام والليالي حتى تعبد اللات والعزى. لاحظ، لا تذهب الأيام والليالي حتى إيش؟ حتى تعبد اللات والعزى. طيب قال هنا وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، بل في بعث الصنم ثالث نص عليه الرسول أنه سيعبد وهو ذو الخلصة، لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس عند ذو الخلصة. ف نص النبي عليه الصلاة والسلام على جملة من الأصنام التي كانت تعبد في الجاهلية، وقضى عليها الرسول أنها ستعبد مرة مرة أخرى. وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، مدعون نبوة اللي ادعوها كثير، أكثر من ثلاثين، أكثر من ثلاثين، لكن النص على ثلاثين قالوا المقصود به والله أعلم الذين لهم قوة وشوكة، الذين لهم قوة وشوكة. أول المتنبئين في هذه الأمة كان من؟ مسيلمة الكذاب، قتله الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والأسود العنسي في اليمن، وقتل فيروز الديلمي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته بأيام، ودعت النبوة سجاح التميمية ثم تابت، ودع النبوة طليحة الأسدي ثم تاب الحمد لله. وآخر هؤلاء المدعون من؟ المسيح الدجال. آخرهم المسيح الدجال، فإنه يزعم أول أنه نبي ثم يدعي أنه رب العالمين، ثم يدعي أنه رب العالمين. وكثير ناس تدعي النبوة لكن بحكم إيش؟ بالهلوسة وخلل في عقولهم أو باستعمال المخدرات، وهذا كثير، هذا كثير. في هذا المسجد أنا قد جاني ثلاثة كلهم يدعون أنهم أنبياء في مسجدها، صحيح؟ طيب، لكن كلها آثار، يعني أمراض نفسية ومخدرات وكذا. طيب، قال وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي عليه الصلاة والسلام. واحد يقول أنا رسول، أنا لست نبي، أنا رسول، ها؟ ليش؟ يعني قيل لا، طيب الله يقول ولكن رسوله وخاتم النبيين. قال خاتم النبي، ما قال خاتم الرسل. وأنا ما قلت لكم إني أنا نبي، أنا رسول. واضح الشبهة كيف يعني يضحك بها؟ طيب، والرد إنه ما يكون رسول حتى يكون إيش؟ حتى يكون نبي، ينبأ أولا ثم يرسل، يعني يأتيه الوحي أولا صار نبي، إذا أمر بالبلاغ صار إيه؟ صار رسول. فنفي النبوة من باب أولى تكون نفي للرسالة. طيب، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. واحد دعا النبوة سمى نفسه لا، سمى نفسه لا، ويقول إيش؟ ويقول أنا لا رسول، بشر به رسول، يقول لا نبي بعدي، لا كذا ينطق عجب، لا صار مبتدا هذا الحين اسم شخص ملا، والخبر ايه؟ نبي، نبي بعدي. طيب، هذا من يعني طرائف هؤلاء المدعين للنبوه صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعدي. واحد سمى نفسه بيان، قال انه هو رسول وان الله بشر به، لان الله يقول هذا بيان للناس، تجد يعني في اخبارهم عجائب. واحد ادعى النبوة في زمن أحد خلفاء أبي العباس، فقال له الخليفة كل نبي له يعني له آية وعلامة أنه رسول، فما هي علامتك؟ قال علامة نبوتي أني أضربك بالسيف، أضرب عنقك بالسيف ثم أحييك مرة أخرى. عرفتم العلامة هذه كيف؟ طيب، قال كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فهذا تأكيد لقول خاتم النبيين، أكدها بقوله لا، لا نافية، لا نافية للجنس، ونبي يعني منصوبة، لا نبي، ما نقول لا نبي، لا، مثل ما نقول لا إله، لا إله. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، هذه بشارة للأمة، بشارة للأمة. طبعا لا نبي اسم لا وخبرها محذوف، تقديره كائن، لا نبي كائن بعدي، أو لا نبي موجود بعدي، هذا تقدير الكلام. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، بشارة أن الحق وإن ضعف وإن قل أهله لكن لا يموت، لا يفنى، سيبقى موجود، تقوم به طائفة من هذه الأمة، ولو لم يبقى إلا واحد هو الطائفة. ولا تزال طائفة من أمة على الحق منصورة، بشارة أخرى، هذه الطائفة ستبقى، وستبقى أيضا إيش؟ منصورة. منصورة بماذا؟ إما بحجة بقوة السيف، وهذا أحيان وأحيان، وإما بقوة الحجة، وهذا دائما وأبدا ولله الحمد. فهم منصورون بالحجة والبيان دائما وأبدا، وقد يضم الله إلى ذلك نصرهم بالقوة، قوة السلطة. لا يضرهم من خذلهم، يعني سيجد الداعي إلى الله مخذل، المخذل ممن ينتسب إليك، هذا مخذل، تريد تدعو يثبطك، تريد تدعو يخذلك، تريد نصرته يخذلك، فلا تلتفت لهؤلاء المخذل. إذا عرفت أنك على الحق اثبت عليه واعمل به وادعو إليه، ولا تلتفت إلى المثبط ولا من خالفهم هذا من غيرهم. فالمخذل قد يكون يعني صاحب سنة معك، والمخالف من غيره، من غير هذه السنة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله، يعني حتى تأتي الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين في آخر الزمان. هنا مسألة، وهي إن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون، قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضي بالتحريش. فهذا الحديث إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون، قالوا دليل على أنه لن يقع الشرك في هذه الأمة، لن يقع الشرك في هذه الأمة، يأس الشيطان أن يعبده المصلون. الجواب من عدة وجوه. الجواب الأول أن يقال إن قوله يأس هذا شيء من عند نفسه، هو لما رأى دخول الناس في دين الله أفواج، ورأى ظهور الإسلام وفتح مكة وما حصل بعده من الخير، وقع في نفسه أن هذه الأمة لن تقع في الشرك مرة أخرى. والشيطان قد يظن شيئا ولا يصيب، هل ظن الشيطان معصوم؟ ليس معصوم، فيأس هذا مبني على ظن منه. ما قال الرسول إن الله قد أيس الشيطان أن يعبده المصلين، لو قال هكذا كان ثبت الاستدلال به، لكن ما قال الرسول إن الله قد أيس الشيطان، قال إن الشيطان قد يأس، فأضاف اليأس إلى من؟ إليه هو، وهو ليس بمعصوم، يظن ويخطي في ظنه. هذا واحد. الجواب الثاني أن يقال إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون، يعني من يعني الصحابة، لأنه متى وقع في قلبه اليأس؟ لما فتحت مكة ورأى الناس دخلوا في دين الله أفواجا، فيأس أن يعود هؤلاء الصحابة إلى الكفر مرة أخرى. الجواب الثالث أن الشيطان قد يأس أن تعود هذه الأمة بكمالها إلى ما كانت عليه قبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاثة أجوبة، وكلها إيش؟ أجوبة صحيحة مستقيمة، ويتمشى معها الحديث مع هذه الأحاديث التي فيها الإخبار أن بعض هذه الأمة سيكفر وسيرتد والعياذ بالله على عقبيه فيلحق بالمشركين. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.